سؤال الأخ أبو سهيل. نعم، الدكتور سبتي العنزي طالب علم معروف وصاحب منهج طيب وله جهود دعوية مباركة، فينصح بالاستفادة منه.